رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلمكم في الدارين آمين. الباب 26 في خاصية الأربعينية التي يتعاهدها الصوفية. ليس مطلوب القوم من الأربعين شيئاً مخصوصاً لا يطلبونه في غيرها، ولكن لما طرقتهم مخالفات حكم الأوقات أحبوا تقييد الوقت بأربعين رجاء ينسحب حكم الأربعين على جميع زمانهم فيكونوا في جميع أوقاتهم كهيئتهم في الأربعين، على أن الأربعين خصت بالذكر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع حكمتي من قلبه على لسانه. وقد خص الله تعالى 40 بالذكر في قصة موسى عليه السلام، وأمره بتخصيص 40 بمزيد تبتل. قال الله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وذلك أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر أن الله تعالى إذا أهلك عدوهم واستنقذهم من أيديهم يأتيهم بكتاب من عند الله تعالى فيه تبيان الحلال والحرام والحدود والأحكام. فلما فعل الله ذلك وأهلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب، فأمره الله تعالى أن يصوم 30 يوما وهو ذي القعدة. فلما تمت 30 ليلة أنكر خلوف فمه فتسوك بعود خرنوب، فقالت له الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره الله تعالى أن يصوم 10 أيام من ذي الحجة، وقال له: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك. ولم يكن صوم موسى عليه السلام ترك الطعام بالنهار وأكله بالليل، بل طوال 40 من غير أكل، فدل على أن خلو المعدة من الطعام أصل كبير من الباب، حتى احتاج موسى إلى ذلك مستعدا لمكالمة الله تعالى. والعلوم اللدنية في قلوب المنقطعين إلى الله تعالى ضرب من المكالمة. ومن انقطع إلى الله 40 يوما مخلصا متعاهدا نفسه بخفة المعدة يفتح الله عليه العلوم اللدنية، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، غير أن تعيين 40 من المدة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أمر الله تعالى موسى عليه السلام بذلك، والتحديد والتقييد 40 لحكمة فيه. ولا يطلع أحد على حقيقة ذلك إلا الأنبياء إذا عرفهم الحق ذلك، أو من يخصه الله تعالى بتعريف ذلك من غير الأنبياء، ويلوح في سر ذلك معنى، والله أعلم. وذلك أن الله تعالى لما أراد بتكوين آدم من تراب قدر التخمير بهذا القدر من العدد، كما ورد: خمر طينة آدم بيده 40 صباحا. فكان آدم لما كان مستصلحاً لعمارة الدارين، وأراد الله تعالى منه عمارة الدنيا كما أراد منه عمارة الجنة، كونه من التراب تركيباً يناسب عالم الحكمة والشهادة. وهذه الدار الدنيا وما كانت عمارة الدنيا تتأتى منه وهو غير مخلوق من أجزاء أرضية سفلية بحسب القانون الحكمة، فمن التراب كونه 40 صباحا خمر طينته ليبعد بالتخمير 40 صباحا ب40 حجابا من الحضرة الإلهية، كل حجاب هو معنى مودع فيه يصلح به لعمارة الدنيا ويتعوق به عن الحضرة الإلهية ومواطن القرب، إذ لو لم يتعوق بهذا الحجاب ما عمرت الدنيا. فتأصل العبد عن مقام القرب فيه لعمارة عالم الحكمة وخلافة الله تعالى في الأرض، فبالتبتل لطاعة الله تعالى والإقبال عليه والانتزاع عن التوجه إلى أمر المعاش بكل يوم يخرج عن حجاب هو معنى فيه مودع. وعلى قدر زوال كل حجاب ينجذب ويتخذ منزلا في القرب من الحضرة الإلهية التي هي مجمع العلوم ومصدرها. فإذا تمت 40 زالت الحجب وانصبت إليه العلوم والمعارف انصبابا، ثم العلوم والمعارف هي أعيان انقلبت أنوارا باتصال إكسير نور العظمة الإلهية بها، فانقلبت أعيان حديث النفس علوما إلهامية، وتصدت أجرام حديث النفس لقبول الأنوار العظمة. فلولا وجود النفس وحديثها ما ظهرت العلوم الإلهية، ما ظهرت العلوم الإلهامية، لأن حديث النفس وعاء وجودي لقبول الأنوار، وما للقلب في ذاته لقبول العلم شيء. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه أشار إلى القلب، باعتبار أن للقلب وجها إلى النفس باعتبار توجهه إلى عالم الشهادة، وله وجه إلى الروح باعتبار توجهه إلى عالم الغيب. فيستمد القلب العلوم المكنونة في النفس ويخرجها إلى اللسان الذي هو ترجمانه. فظهور العلوم من القلب لأنها متأصلة فيه، فللقلب والروح مراتب من قرب الملهم سبحانه وتعالى فوق رتب الإلهام. فالعبد بانقطاعه، الحمد لله الذي يبسط بسط التقريب ويوفر للمقبلين عليه الحظ والنصيب من جوده العجيب وعطائه الذي لا يزال في إمداد من غير حصر في الخافي ولا في الباد، وكلماته وآياته ودلالاته وإرشاداته وتعليماته وعطياته ما لها من حصر وما لها من نفاد. ذلكم هو الله الجواد، ذلكم هو الخالق المعطي من يشاء بغير حساب، ذلكم هو الله رب الأرباب، ذلكم هو الله القريب ممن تقرب إليه، ذلكم هو الله وكيل كل من اعتمد عليه، ذلكم هو الله الذي خلقنا لنربح عليه، ذلكم هو الله الذي أرسل إلينا أكرم خلقه عليه وأجلهم شرفا ومنزلة لديه. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فصلي وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ولحظة وخطرة أبدا سرمدا على عبدك المجتبى نور الهدى ونبي الهدى ومصباح الهدى والهادي إلى الهدى ودال للهدى وحقيقة الهدى ومنبع الهدى، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، وعلينا معهم في كل طور من الأطوار يا كريم يا غفار كما أنت أهله، صلاة مستمرة أبدية سرمدية أناء الليل وأطراف النهار تفيض فائضاتها وتعظم نفحاتها وتكثر بركاتها وتتنامى خيراتها بما لا نهاية له ولا حد ولا حصر له ولا عد، كما يليق بجودك الأكبر يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والشيخ يتكلم في هذه الفصول عن الأربعينيات التي كثر ذكرها بين أهل القرون السابقات في اقتناص المعارف والعلوم اللدنيات والتنزع عن ذميم الصفات وارتقاء شريف من الدرجات وتخليص الجوهر الإنساني من ظلمات الطبع وظلمات الأكوان. كان لهم في هذا الميدان شان وأي شان، وربما تدركون من أثر ما تسمعون من هذا الكلام إقامة الدورة الأربعينية، إذن إقامتها في الأربعين اليوم، ولكن أربعين يوم وأصحاب الأربعين اليوم بعض أفرادها، ومنهم من يدرك فيها بركة اليوم، ومنهم من يدرك بركة اليومين، ومنهم من يدرك الثلاثة، ومنهم الأربعة، ومنهم الخمسة، ومنهم الستة، ومنهم السبع، ومنهم الثمانية، على عدد أيامها بحسب الاستعداد. وربما انطوت لصادق بركات الأربعين في خلال يوم أو يومين أو ثلاثة أكثر على حسب الاستعداد وتلقي فائض الإمداد من الكريم الجواد جل جلاله وتعالى في علا. أشار إلى آية وحديث جاءت في ذكر الأربعين، الآية إعداد سيدنا الكليم للخطاب المباشر سيدنا موسى بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لكي يكلمه الله تبارك وتعالى مباشرة. قال الرحمن: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فكان إعداده لهذه المكالمة الخاصة بأربعين يوما يترقى فيها ويتلقى فيها إعدادا واستعدادا لسماع خطاب الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى في قراءة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وخلف سيدنا هارون على قومه وذهب للمكالمة صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فكان هذا الإعداد في خلال 40 يوم. وكذلك أورد الحديث من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هذا جاء الحديث مرسلا وجاء موصولا، وجاء في سنده الموصول ضعف، وجاء في سنده المرسل أنه على شرط الإمام مسلم، صحيح على شرط الإمام مسلم. ولذا وهم ابن الجوزي في وضعه في الموضوعات، كما ذكر كثيرا من الأحاديث الضعيفة والحسنة والصحيحة في موضوعاته، ذكرها في موضوعاته لما فاته من الاطلاع على أسانيدها أو لما حاد به عن سبيل تحقيق بعض أسانيدها. قال من أخلص لله 40 صباحا أي 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، ثم إنه جعل في تأثر الإنسان بأي وصف يتصف به، إذا واظب عليه 40 يوما كان ذلك ثابتا فيه، مستحكما فيه، متعمقا فيه، جدير بأن لا ينسلخ عنه ولا يزول منه. وحتى في غالب أذهان الناس في حفظهم لما يحفظونه، إذا كرروا ما يحفظونه بعد الحفظ 40 مرة فالغالب أن يرسخ ولا يزول عن الذهن ويستقر ويتعمق في ذهن الإنسان ما يحفظه في 40. فصار في 40 شؤون عجيبة وأسرار لطيفة ربانية. وأشار بعد ذلك إلى أصل تكوين آدم وتخمير طينته 40 يوما. وعندنا أيضا في تكوين كل فرد منا تنقل في كل 40 من طور إلى طور في بداية تكوينه، عندما يعد جسده لأجل نفخ الروح فيه. فنفخ الروح أيضا شبيه بمكالمة ومخاطبة ربانية، لأنه روح رباني من أمر الرب جل جلاله، لا تستطيع أذهان عامة الخلائق الاهتداء إلى حقيقة جوهره وحقيقة كنهه. أرجو ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمري وربي. ولما يراد أن ينفخ هذا الروح في الجسد يمر الجسد بمراحل، كل مرحلة تستغرق 40 يوما لانتقالها من طور إلى طور. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويأمر فيه بنفخ الروح. وكذلك ما يمر به الناس من مجاهدات في إقامة شيء من الصفات أو الحالات في تلقياتهم بينهم وبين الرحمن، فقد يمرون بمرحلة النطفة وتتحول حالتهم فيها إلى ما يشابه المضغة، وقد يمرون بمرحلة المضغة فتنتقل حالتهم فيها إلى ما يشابه بعد النطفة العلقة، ثم ينتقلون من حالة العلقة إلى ما يشابه المضغة. وإذا كانوا كذلك فقد تهيئوا لنفخ الروح بعد هذا، بعد مرورهم بهذه الأطوار. وفي هذا إشارة إلى حكمة الرب تعالى في تدريج الأمور، وهو القادر على أن يكونك روحا وجسما في لحظة. يمر بالنطفة 40 يوم، والعلقة 40 يوم، والمضغة 40 يوم. وبعد هذا التكوين لما تتحول المضغة إلى عظام وتكسى العظام اللحم يرسل الملك، فيمر بنفخ الروح وتظهر الآثار في كتابة الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة. فهذه أطوار تمر بها كذلك في أحوالك الباطنية وولادتك المعنوية وتكوين حالتك الروحية. تمر بهذه الأطوار تحت عناية الكريم الغفار سبحانه وتعالى. أما إن هذه الأطوار تمر بك تحت خلودين وفي اعتكاف في مكان لا يصل إليه شيء من آثار كثائف طباع الخلائق، فيحتضنه الرب تعالى في بطن الأم في وسط الرحم مقفلا عليه، ما يتأتى التوصل إليه أبدا، ولا ينفتح ذلك الرحم لشيء ولا لنطفة أخرى، ولو انفتح لنطفة أخرى لهلكت الأولى والثانية، فيبقى في خلوته واعتكافه هذه المدة تحت عناية الرب سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك نقله من طور إلى طور، وإذا تهيأ وتكامل فلا يخرج بعد ذلك من بطن أمه حتى تحصل له 7 طوفات يطوف بها وعلى هيئة الطائف بالبيت العتيق، تقول الدوران هكذا على جهة اليمين يمشي مثل ما يمشي الطائف والبيت عن يساره، وهو يدور هذه الدورات في خلال هذا التكوين الخلقي الحسي الجسدي لهذا الإنسان حتى يتهيأ ليخرج إنسانا في عالم هذه الدنيا. فسبحان الذي خص الإنسان بخصوصيات وجعل لنا السبيل للترقيات باغتنام الأوقات، واشتهر عندهم الخلوة 40 لمدة 40 يوم لينتقل الإنسان فيها من طور إلى طور ويشرق عليه من النور فيخرج من حالة إلى حالة أخرى. فربما إذا تم له في صدقه في خلال خلوته تلك ونال حقيقتها يكون حاله كمن خرج من بطن أم بل من رحم وسط بطن أم ضيق إلى عالم فسيح هو عالم هذه الدنيا. فكذلك مدارك هذا الإنسان إذا أذن له بالخروج من ظلمات طبعه وأكوانه كالغشاوات التي تكتنفه في بطن أمه، إذا أذن له رأى عالما فسيحا ليست الدنيا عنده إلا كنسبة ضيق الرحم إلى فسيح عالم الدنيا، ووراء ذلك شؤون وشؤون وعوالم فسيحة. سبحان الخلاق الكريم الذي قال عن آياته وكلماته: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولذلك يرثي أهل المعرفة من عاش منحصرا فكره وذهنه ومداركه في عالم الدنيا، والمسكين مثل الذي يمر عليه عمره وسط الرحم ما يعرف غيره ولا يظن في العالم أوسع من رحمه، هذا الذي هو فيه يقعد ويقوم وخلاص إيش عاد باقي، ومتكى عن اليمين ومتكى عن الشمال الكبد والطحال، يقول ما عاد باقي وراء هذا شيء، هذا أكبر شيء في العالم وأكبر شيء في الوجود، ولو درى كم خلق الله وكم جاد. وكذلك المحبوسون في قفص الأوهام والخيالات وظلمات هذه الكائنات لا يزالون في ضيق من أمرهم. وقال إن سيدنا موسى طلب الله منه تعالى أن يصوم، وهي أول الصوم 40 يوم 30 يوم ثم تسوق في اليوم 30، فقال الحق لو زد عليه 10 أخرى، فصام 40 يوما، يعني مشيرا إلى أن تقليل الطعام له أثر في تحصيل الإلهام والتهيؤ لعلوم الوهب والفتح الرباني. قال: وخمر طينة آدم بيده 40 صباحا، لأنه مستصلحا لعمارة الدارين، جاء لعمارة الدنيا والآخرة. كذلك بعث الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم لتكميل المعاش والمعاد. وقال: فللقلب والروح مراتب من قرب الملهم سبحانه وتعالى فوق رتب الإلهام، فأخذ يتحدث عن ذلك ويأتي بالعلامة عن صحة 40. ما هي العلامة إذا صحت لك 40 يوم وانتقلت فيها من دور إلى دور؟ أسمع الآن العلامة ونحن في خواتيم 40 لهذه الدورة. أوجدت فيك أم لم توجد، وما وجدت عاد معك فرصة أن تسمع النصيحة، باقي كم أيام يمكن إذا صدقت بها تجيك الألامة ويكرمك الله تعالى بها سبحانه وتعالى. ومن سبق سبق، ولكن كان يلحق، وإذا فاتك السباق فإلحق، وإذا جاوزوا فقم للحاق. اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ورضي الله تعالى عنكم. يقول المصنف: فالعبد بانقطاع إلى الله تعالى واعتزال الناس يقطع مسافات وجوده ويستنبط من معدن نفسه جواهر العلوم. سبحان الله. وقد ورد في الخبر: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. الحديث في الصحيحين ومسند إمام أحمد وغيرهم. نعم. ففي كل يوم بإخلاصه في العمل لله يكشف طبقة من الأطباق الترابية الجبلية الجبلية المبعدة عن الله تعالى. الله الله، كل يوم طبقة، كل يوم طبقة، كل يوم طبقة. إلى أن يكشف باستكمال الأربعين أربعين طبقة في كل يوم طبقة من أطباق حجابه. الله أكبر. إيش العلامة الصحة الحين بيجيب لنا العلامة فينا وما هي فينا؟ هاد وآية صحة هذا للعبد وعلامة تأثره بالأربعين ووفائه بشروط الإخلاص أن يزهد بعد الأربعين في الدنيا. هذا العلامة أن يزهد بعد الأربعين في الدنيا ويتجافى عن دار الغرور. الشغف والهف الكاذب الزائغ الذي يصيب النفوس على مظاهر الدنيا وما إليها يروح من عنده بعد الأربعين، يرى ما فيها مستمتع ولا فيها شيء يحق أن يلتفت إليه ويعول عليه، يصير القصد آخر، يزهد بعد الأربعين في الدنيا ويتجافى عن دار الغرور وينيب إلى دار الخلود. لأن الزهد في الدنيا من ضرورة ظهور الحكمة، ومن لم يظفر بالحكمة بعد الأربعين تبين أنه قد أخل بالشروط ولم يخلص لله تعالى. ومن لم يخلص لله ما عبد الله، لأن الله تعالى أمرنا بالإخلاص كما أمرنا بالعمل، فقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أخبرنا الشيخ طاهر بن أبي الفضل بسنده عن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة يجيء الإخلاص والشرك يجثوان بين يدي الرب تعالى، فيقول الرب للإخلاص: انطلق أنت وأهلك إلى الجنة، ويقول للشرك: انطلق أنت وأهلك إلى النار. المعنى صحيح ولم يصح حديث بهذا اللفظ. وبهذا الإسناد قال السلمي بسنده عن حذيفة أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت جبريل عليه السلام عن الإخلاص ما هو؟ قال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ قال: هو سر من سري أودعته قلب من أحببت من عبادي. فمن الناس من يدخل الخلوة على مراغمة النفس، إذ النفس بطبعها كارهة للخلوة، ميالة إلى مخالطة الخلق، فإذا أزعجها عن مقار عادتها وحبسها على طاعة الله تعالى يعقب كل مرارة يدخل عليها حلاوة في القلب. قال ذو النون رحمه الله: لم أرى شيئا أبعث على الإخلاص من الخلوة، ومن أحب الخلوة فقد استمسك بعمود الإخلاص وظفر بركن من أركان الصدق. وقال الشبلي رحمه الله: لرجل ومن ظفر بهذا بعدين يود أن الأيام الثلاثة ما تكمل حق الاعتكاف، أن تزيد ساعاتها تزيد لما ذاق فيها، والآخر ما يكون بهذه المثابة. ومن لم يحصل شيء أصلا يحب انتهاءها بسرعة وتخلص منها ويستثقلها. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. اقرأ. وقال الشبلي رحمه الله: لرجل استوصاه: الزم الوحدة وامح اسمك عن القوم واستقبل الجدار حتى تموت. وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: الوحدة منية الصديقين. ومن الناس من ينبعث من باطنه داعية الخلوة وتنجذب النفس إلى ذلك، وهذا أتم وأكمل وأدل على كمال الاستعداد. وقد روي من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك فيما حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إملاء، قال بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: الجهد بأدي بمعنى المشقة، والجهد بمعنى الاجتهاد والعمل. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى بلغ ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة: ما لي؟ وأخبرها الخبر، فقال: قد خشيت على عقلي. فقالت: كلا، أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتتصدق وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورق بن نوفل، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، وكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورق: نعم، إنه لم يأتي أحد قط بما جئت به إلا عودي وأوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وحدث جابر. لهذا كان من الصحابة ورق بن نوفل، أنه آمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لما لبث أن مات بعدها، ما عاد بقي إلا أيام وتوفي بعدها. وذهب سيدتنا خديجة إليه لأجل إثبات الأمور بالقرائن والأدلة الظاهرة والحسية القريبة إلى عقول الناس، أيضا ليكون التأكيد لذلك عند يتيسر الاهتداء في العقليات اللي حواليهم والناس اللي حواليهم ينتشرون. كان هذا من مقاصد السيدة خديجة، وجميع ما ذكر من رجف البوادر وشدة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى أهله، كل ذلك لمعرفته بعظمة التكليف وتعظيمه للأمانة التي حملها، واستعطافا للحق واستلطافا أن يعينه على أدائها على أتم الوجوه وأكملها، لأنه يعلم عظمتها وخطرها وعمومها وشموليتها للعباد. فلذلك نازلته هذه الأحوال من خالص العبودية لكمال استعطاف واستلطاف الحق جل جلاله، لتتم له المعونة من حضرته على القيام بهذه هذا الأمر العظيم. وسيدة خديجة استدلالها بدل لا يخزيك الله أبدا أنك تصل رحمه وتحملك، أي لا ينقص عليك شيء مما ترومه من بلاغ الرسالة وأداء الأمانة على الوجه، ما يحصل لك ذلك وأنت قد أعطاك هذه الأوصاف وحلاك بهذه الشمائل، فحاشاه بعد ذلك أن ينقص عليك شيء مما ترومه في أداء الأمانة وبلاغ الرسالة على الوجه الأتم. وعمد من يقرأ الحديث يظنون أحوال بعيدة عن أحوال السيدة فضلا عن أحوال الحبيب الأعظم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. نعم اقرأ. وحدث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه رعبا فرجعت فقلت دثروني فدثروني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرز فهجر. وقد نقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مرارا كي يردي نفسه من شواهق الجبال فكلما أوفي ذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدله جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد إنك لرسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه. وإذا طالت عليه فترة الوحي عاد لمثل ذلك ويتبدله جبريل فيقول له مثل ذلك. فهذه الأخبار المنبئة عن بدء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأصل في إيثار المشايخ الخلوة للمريدين والطالبين، فإنهم إذا أخلصوا لله تعالى في خلواتهم يفتح الله عليهم ما يؤنسهم في خلواتهم تعويضا من الله إياهم عما تركوا لأجله، ثم خلوة القوم مستمرة. وإنما الأربعون واستكمالها له أثر ظاهر في ظهور مبادئ بشائر الحق سبحانه وتعالى وسنوح مواهبه السنية. ففي كل وقت لهم عطاء، في كل وقت لهم تجل من الملك الأعلى، وفي كل وقت لهم زيادة في الإيمان واليقين، ولكن بعض الأعمال وبعض الأحوال وبعض الترتيبات لها أثر خاص وشأن معين من مواهب القدوس جل جلاله وتعالى في علا، فهم يحرصون على ذلك، وإلا لهم كل ساعة من عطوة جديدة. المحبون لله كل يوم لهم عيد من رجال العلوم الثابتة بالأسانيد، والمعارف والأعمال الصحيحة بتأكيد. حيا حيا ليالي الوصل في وادي الغيد، وادي الخير والرحمة، وكم جيد من جيد ضمن تلك الضرائح والمقابر بعيدي. المحبون لله كل يوم لهم عيد، كل يوم لهم عيد. وهكذا يتلقى المقبل على الله في كل لمحة وفي كل نفس عطية من عطاء الله، وجود من جود له، في كل صلاة وفي كل جلسة يحضرها وفي كل دعوة يسمعها وفي كل صوم يصومه وفي كل قراءة يقرأها، يتلقى عطايا جديدة مستمرة. ولكن أعمال مخصوصة وجلسات مخصوصة وترتيبات مخصوصة لها عطايا ومنح مخصوصة، ويطلبونه من أراد أمر خاص يفعل شيء خاص مشان يحصل خاص. وهكذا لما رتب الله في الحكمة من سر المقابلة بين الأشياء. فالحمد لله على فضل الله. وسيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لما قارب 40 كان في أحوال تمكينه المخصوص بها آثر الخلوة، حتى أن حاله اشتهر بين قريش، وكان قريش يقولون تلك الأيام إن محمدا عشق ربه. قال عشق الله هذا، بس قاعد يروح إلى الجبل وجالس مع ربه. إن محمدا عشق ربه، ما خفي حاله على الكفار، هم على عموم المشركين، ورعوا ولع بالله وتوله وتأله منه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكان يجلس 10 أيام ويجلس الشهر ويجلس 40 ويجلس 60 ويرجع شهر وشهرين وعشر أيام، وغالب جلساته عندما يرجع إلى خديجة أو يواعدها للمجيء بالنفقة بالزاد له إلى الطريق بعد ما بين 10 إلى شهر، ما بين 10 في الغالب، قد يزيد على ذلك، فيعود وتخرج له بالزاد إذا وعدها إلى مكان في الطريق ويرجع إلى الغار وترجع إلى الدار. وهكذا حتى مرت الأيام وجاء الأمر العظيم من الملك العظيم جل جلاله بواسطة الأمين جبريل الذي اغتنم الفرصة في مقابلة الحبيب الجليل وأخذ يضم إليه ويعدني قوة يشد عليه الرداء صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ونعم العاشق للرحمن الخلق، ربنا ما أحب مثله، وما أحد في الخلق إلا أحب الله كما أحبه محمد، ما أحد المحبة اللي في قلب الحبيب محمد ما يعرفها، ما أحد يعرفها غيره، ما يعرفها إلا الرب ولا الملائكة ولا بقية الأنبياء والمرسلين. في مزايا من سر المحبة من الله ولله وسط قلب محمد مخبوة ما أحد يعرفها، لهذا كان المقدم على القول، ولهذا كان الإمام للقول، ما في لسان تقدر تقول في موقف شدة أنا لها غير لسانه، ولا ملك ولا نبي ولا صديق ولا صغير ولا كبير، لا إنسي ولا جني ولا سماء ولا أرض، ما حد يتكلم، ولا عرش ولا كرسي، ما حد يقدر يقول أنا لها إلا صاحب الوديعة هذا، صاحب القلب المستودع سر المحبة، فهو هو اللي يقول أنا لها يا رب صلي عليه. ولذا قال سيدنا ويس القرني لسيدنا عمر وسيدنا علي: ما عرفتم من رسول الله إلا الظل، ما عرفتم من رسول الله إلا الظل، قالوا أجل ما عرفنا منه إلا الظل صلى الله وسلم عليه وعلى آله، لو حد مثله يعرف، ما في حد في درجته، كيف يعرف؟ يعرف ربه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يرزقنا حقيقة محبته، حقيقة متابعته، ويدخلنا في دائرته ويحشرنا في زمرته، وفائدة الأربعينيات هذه تجمعكم عليه وتقربكم من تمزق ذا الحجب اللي حالت بيننا وبينه، وكلها ظلمات وأوهام وخيالات وضلالات ما تساوي شيء، الله يزيحها ويبعدها ويزيلها، يقوينا على الاتصال بذاك الجناب الرفيع. شرف عيوني بنظرة في الجمال البديع. اقرأ بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله في ذكر فتوح الأربعينية، الباب السابع والعشرون في ذكر فتوح الأربعينية: وقد غلط في طريق الخلوة والأربعينية قوم، الخلوة نعم قوم وحرفوا الكلمة عن مواضعه، ودخل عليهم الشيطان وفتح عليهم باب الغرور، ودخلوا خلوة على غير أصل مستقيم، على غير أصل مستقيم من تأدية حق الخلوة بالإخلاص. وسمعوا أن المشايخ والصوفية كانت لهم خلوات وظهرت لهم وقائع، وكوشفوا بغرائب وعجائب، فدخلوا خلوة لطلب ذلك، وهذا عين الاعتدال ومحض الضلال. وإنما القوم اختاروا الخلوة والوحدة لسلامة الدين وتفقد أحوال النفس وإخلاص العمل لله تعالى. نقل عن أبي عمرو الأنماطي أنه قال: لن يصفو للعاقل فهم الأخير إلا بإحكام ما يجب عليه من إصلاح الحال الأول، والمواطن التي ينبغي أن يعرف منها أمزداد هو أم منتقص، فعليه أن يطلب مواطن الخلوة لكي لا يعارضه شاغر فيفسد عليه ما يريده. نعم. أنبأنا طاهر بن أبي الفضل إجازة عن أبي بكر بن خلف إجازة قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال سمعت أبا تميم المغربي يقول: من اختار الخلوة على الصحبة ينبغي أن يكون خاليا من جميع الأذكار إلا ذكر ربه عز وجل، وخاليا من جميع المرادات إلا مراد ربه، وخاليا من جميع مطالبة النفس بالأسباب، فإن لم يكن بهذه الصفة فإن خلوته توقعه في فتنة في فتنة أو بلية. أخبرنا أبو زرعة إجازة أبو زرعة إجازة بسنده عن محمد بن حامد بسنده عن محمد بن حامد يقول جاء رجل إلى زيارة أبي بكر الوراق وقال له أوصني، فقال وجدت خير الدنيا والآخرة في الخلوة والقلة، ووجدت شرهما في الكثرة والاختلاط، فمن دخل الخلوة معتلا في دخوله دخل عليه الشيطان وسول له أنواع الطغيان وامتلأ من الغرور والمحال. يدخلون الخلوة للتصفية والتنقية والقرب من الرب تبارك وتعالى ولدفع شرورهم أيضا عن الناس ولأجل أن يتخلصوا من المساوي والمعايب، فبذلك يزدادون كل يوم إنابة وتواضعا ومطالعة لعظمة والجلال لجلال الربوبية، فيزدادون خضوعا وخشوعا. فهكذا جاء وضع الخلوات، سمع بعض الناس خلوات الصالحين وما جرى لهم ووقع لهم من مقتضى الكرم الإلهي ومن ظهور آثار في عالم الحس عليهم، فراحوا يقولوا نريد كما هذه الأشياء، لا رغبة صادقة في تزكية ولا تنقية ولا قرب من الرب جل جلاله، ولكن من أجل علل مظاهر الكرامات وظواهرها بلا حقائقها يريدونها. فهؤلاء من بداية دخولهم ربما الواحد منهم استلموا إبليس من أول ما يجي يقول تمام يا صاحبي تعال أنت أحسن من خلق الله، هذولا لا أحد منهم يختلي إلا قليل من مثلك، أول خطوة قدوا يبدأ في العصيان بسم الله الرحمن الرحيم، ويدخل بالكبر وكل يوم ينفخ فيه عجب زيد عليه، وإذا بها معاصي قبل ما يدخل الخلوة ما كانت فيه، ذنوب قلبية مظلمة مبعدة عن الله، كان قبل دخول الخلوة ما حد، دخل الخلوة جاته نزلت عليه أنه ما دخل على أساس ولا على نظر شيخ مخلص بقلوب نفسه، وراح واستلمه الرجال وصلح له خبر وأعلم، ويزي يفتح له أبواب كل يوم في المعاصي القلبية من حيث لا يشعر. وإذا قدر يصلح له أي وهم كرامة وهم خلال ولا وهم نور يقول لا ذا الصوت يقول هذا شوف كيف الملائكة يكلمونك ويعظمون شانك وأمرك، وإذا يصدق بسم الله الرحمن الرحيم ويخرج مدعي الولاية وهو في غاية الغباوة والغفالة والبعد عن الله تبارك وتعالى بما اكتسب من دميم الصفات والذنوب القلبيات إلى غير ذلك. وهكذا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد إراد الإبل للأمور أسس والأمور وسائل وقواعد تمضي عليها اقرأ. وظن أنه على حسن حال، وقد دخلت الفتنة على قوم دخلوا الخلوة بغير شروطها وأقبلوا على ذكر من الأذكار واستجموا نفوسهم بالعزلة عن الخلق ومنعوا الشواغل من الحواس كفعل الرهبانيين والبراهمة والفلاسفة، والبحلة وجمع الهم له تأثير في صفاء الباطل مطلقا. خصائص روح الإنسان وعجائب هذه النفس وما فيها بدائع وغرائب عظيمة، تشوف الاكتشافات الحسية في عالم الأجهزة والكمبيوتر وما يتوصلون إليه. نعم، أسرار هي أسرار موضوعة في الكون، ويجعل الله سبب الاعتكاف على الأمر والتأمل فيه والإكباب عليه وجمعية الهم عليه سبب لانكشاف كثير من أسبابه ووسائله وما إلى ذلك، وهكذا فتحصل أمثال هذا سواء على ذا المستوى المشتهر الآن في الاختراعات التي تخترع والأجهزة الحديثة التي تجي، ما هناك شيء أسرار أصلا موجودة في الكون، وسنة الله تعالى أن المعتكف على الأمر والمعطي حقه والمجتمع عليه بلبه وقلبه تنكشف له في أسراره. على هذا المستوى، على المستوى العادي عندنا رجل أعمى موجود هناك اسمها في البيضة، قبل ما أحد يجيب لنا الأجهزة حق البث هذا للإذاعات جاب سلوك وحدايد وربطها كذا وصلح إذاعة ربطها. واحد من نفسه ما تعلم الهندسة ولا دخل كلية هندسة ولا دخل أي مدرسة من المدارس، وبعدين يفكر يجيب التليفون ويتصل بصاحب لي ويدخل صوت التليفون وسط الإذاعة ويصلح مقابلات، تتصل بي بعض المرات من البيضاء إلى تريم هنا ويبث هذا في الإذاعة ويوسع بعدين البث يصل إلى كذا يصلح له من عنده. تقول إذا دخلت مكان الغرفة هو رجل أعمى تحسن سلوك مبعثرة كذا وحدايد مرميد وإيش هذا، ولا أي صورة من صور الأجهزة ولا من صور هذا، واهتدى إلى شيء من هذا. هذا يدلك على ما جعل الله تعالى في الكون، والمقبل والمتأمل يهتدي إلى شيء من السار. النفس البشرية ملانة بالعجائب أعظم من هذا، فأي واحد محق ومبطل حتى كافر استعمل معنى من الجوع، معنى من الخلوة وكباب عليه، انكشفت له كثير من نورانية النفس وروحانيتها. فهذا الذي يقع لبعض المغرورين ويظنه الكرامات التي آتاها الله الصالحين وليست من باب الكرامة في شيء، ولكن سنة إلهية موجودة. أتصل النفس البشرية هذه والروح عجائب، عالم من العجائب، عالم من الغرائب، كل موضوع في الإنسان. لكن بصبرهم لا تجدهم إلى اليوم، الكفار من هؤلاء الهندوس وغيرهم بصبرهم على الجوع والخلوات والإكباب تظهر كثير من مزايا نفس الإنسان عليهم، وربما وصلوا إلى غرائب في طيران أو في مشي على ماء أو في قلب بعض الأعيان. يا سلام، ماذا حصل؟ ما هو هذا الشيء ولا هذا الشيء المقصود؟ وأين هذا من معنى من ذرة من القرب من الرب؟ ما يساوي شيء. إيش هذا؟ وإيش هو؟ وإيش تحته؟ وإيش يساوي؟ ولهذا وجدت الاغترارات الآن حاصلة سواء بالأجهزة الحاجزة وتمجيدها بإخراجها عن طورها وعن حقتها، أو بهذه الأشياء التي ظنوا أنها رأس مال العارفين والمقربين، وهيهاد والله بيس البضاعة بضاعتهم إن كان هذا غاية ما عندهم، إن كان هذا يقلبون عين من الأعيان ولا يطيرون في هواء بيس ما عندهم كان ولا كذا. من هم؟ ولا يصلح نسميهم عارفين بالله، يصلحونها الشياطين. قال عفريت من الجن أنا أديك به قبل أن تقوم من مقامك، بنقول لك عرش من عرش. إيش فيه؟ ما هي علامة الكرامة والفضل؟ لكن القوم خصوا بمزايا تقريب من القريب ومحبة من الحبيب وعدايا ما تحتملها السماوات والأرض، فعليهم رضوان الله تعالى. فذلك كانوا أهل الله وأهل المعرفة بالله وأهل قرب الله تبارك وتعالى. فيشتبه ذا بذا ويظن أن بروز أي شيء إذا استعمل الجوع والخلوة، وخاصة إذا عنده أصل الإسلام واستعمل شيء من الذكر، يكون أقرب لانكشاف هذه الأشياء له. ولكن ما هي وما تحتها؟ ما ليست بمقصد وليست بغاية وليست بعلامة. لكن شوف العلامة ذكرها لك صاحب الربين، الزهد في الدنيا، الجنابة إلى دار الخلود، هذه علامة صحيحة وكرامة حقيقية يعطيها الله تعالى عبده، وهذا يعطى من يحب من العباد. وهكذا والأمر وصاحب الصدق سبحان الله باكستاك بسرعة تنقطع عنه المسافات هذه المعنوية، ويعطى الكرامات الحقيقية بأبسط الأشياء. ولما أراد بعض العارفين يدخل شيخه شيخ سعيد العمودي هذا جاء ويدخل في الخلوة، قال له ادخل، راح خطا خطوات في محل بيختلي فيه، قال اخرج ارجع، قال ما حصل لغيرك في الأربعين اليوم حصل لك في الخطوات هذا اللي تخطوها انت، ما السبب؟ قال صيد قول وجهه، ما له مراد غير الله، ما له قصد غير الله، بوجهه صادقة. فالخطوات حصل ما يحصله الناس في 40 يوم وفي أكثر من ذلك. ذلك فضل الله يؤتي، الله يرزقنا الصدق مع كمال إنابة إليه. قرأ. فما كان من ذلك بحسن سياسة الشرع وصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتج تنوير القلب والزهد في الدنيا وحلاوة الذكر والمعاملة لله بالإخلاص من الصلاة والتلاوة وغير ذلك. وما كان من ذلك من غير سياسة الشرع ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتج صفاء في النفس يستعان به على اكتساب علوم العلوم. هذاك ينتج تنوير في القلب, وهذا ينتج صفاء في النفس, ذات النفس هي الروح نفسها المخلوقة. طيب مما تعتني به الفلاسفة والدهريون خذلهم الله تعالى. وكلما كثر من ذلك كثر البعد من الله, ولا يزال المقبل على ذلك. كان بعض هؤلاء الهندوس جاء بفتنة لبعض المسلمين بسبب خرق العادات هذا وكذا. هذا جاء عندهم بعض الصالحين, الرجل شيخ صالح, فقالوا له إنه بدوا الناس يفتتنون يشكون في الإسلام. إيش هذا؟ قال يصلح لهم طيران في الهواء ويعمل الحين ببريق. قال خلوه يجي. جاءوا واجتمعوا الناس, وبعد إيش زلح قال أي الآن دبارنا يكبى أطير قدامه وكان يشوف من اللي يعلو على صاحبه وكذا. قال يطير وهداك ما قد حدثت له شيء من هذه الخوارق, ورجل صالح بينه وبين الله صدق وجهه. طار هذا الشيطان شافوه الناس, خرج النعال حقه هذا الولي طلعت فوق دق دقت سقطته على الأرض وروح. إذا قال نعال تكفيك أنت ما تساوي أحد ذات مؤمنة تطلع وراك, نعال تكفيك دقتك وخلص وخرج وسقطه وانتهى شره وانتهت فتنته من هذا الناس. الناس مصايب معهم إلا الانبهار بهذه الأشياء. ولا يزال المقبل على ذلك يستغويه الشيطان بما يكتسب من العلوم الرياضية أو بما قد يتراءى له من صدق الخاطر وغير ذلك, حتى يركن إليه كل الركون ويظن أنه ظفر بالمقصود, ولا يعلم أنه هذا الفن من الفائدة غير ممنوع من النصارى والبراهمة, وليست هي المقصود من الخلوة. يقول بعضهم الحق يريد منك الاستقامة وأنت تطلب الكرامة. وقد يفتح على صادقين شيء من خوارق العادات وصدق الفراسة, ويتبين ما سيحدث في المستقبل, وقد لا يفتح عليهم ذلك ولا يقدح في حالهم عدم ذلك, وإنما يقدح في حالهم الانحراف عن حد الاستقامة. فما يفتح من ذلك على الصادقين يصير سببا لمزيد إيقانهم, وداعيا لهم إلى صدق المجاهدة والمعاملة والزهد في الدنيا والتخلق بالأخلاق الحميدة. وما يفتح من ذلك على من ليس تحت سياسة الشرع يصير سببا لمزيد بعده وغروره وحماقته واستطالته على الناس وإزرائه بالخلق, ولا يزال به حتى يخلع ربقة الإسلام عن عنقه. أعوذ بالله. عن عنقه. وينكر الحدود والأحكام والحلال والحرام, ويظن أن المقصود من العبادات ذكر الله تعالى, ويترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم يتدرج من ذلك إلا تلحدا وتصدق. نعوذ بالله من الضلال. قال وقد يلوح لأقوام من خيالات يظنونها وقائع ويشبهونها بوقائع المشايخ من غير علم بحقيقة ذلك. فمن أراد حقيقة ذلك فليعلم أن العبد إذا أخلص لله وأحسن نيته وقعد في الخلوة 40 يوما أو أكثر, فمنهم من يباشر باطنه صفو اليقين ويرفع الحجاب عن قلبه ويصير كما قال قائلهم رأى قلبي ربي, هذا بلا تشبيه ولا تكييف ولا مقارنة بشيء من شؤون الخلق. قال وقد يصل إلى هذا المقام تارة بإحياء الأوقات بالصالحات, كف الجوارح, توزيع الأوراد من الصلاة والتلاوة والذكر على الأوقات, وتارة يباديه الحق لموضع صدقه وقوة استعداده مبادات من غير عمل وجد منه, وتارة يجد ذلك بملازمة ذكر واحد من الأذكار, لأنه لا يزال يردد ذلك الذكر يقوله, وتكون عبادته الصلوات الخمس بسننها الراتبة فحسب, وسائر أوقاته مشغول بهذا الذكر الواحد فقط, لا يتخللها فتور ولا يوجد منه قصور, لا يزال يردد ذلك الذكر ملتزما به حتى في طريق الوضوء ساعة الأكل لا يفتر عنه. وبهذا يتوصل إلى قطع المسافة, لأنه عنده إكبابه على ذكر واحد معين يصير كمان يبحث في محل واحد ويستمر حتى يصل إلى الماء عند الماء. واختار جماعة من المشايخ من ذكر كلمة لا إله إلا الله ولا أنفع منها للمبتدئين ولا للمريدين. لا إله إلا الله هذه كلمة لها خاصية في تنوير الباطن وجمع الهم، إذا داوم عليها صادق مخلص إذا قالوا له هدميه يجيب 1000 يجيب أقدر، وإذا قالوا له يجيب 200 يجيب 400,000 و5,000 وهكذا على حسب وجهته. ولو اقتصر على ما اقتصر عليه لكن بوجهة صادقة وحضور قلب ما عدم نصيب من الخير، ما عدم نصيب من العطاء. قال واختار جماعة مشايخ من الذكر كلمة لا إله إلا الله، قالوا بها يبتدي المبتدئون وليها يرجع المنتهون، لها خاصية في تنوير الباطن وجمع الهم، إذا داوم عليها صادق مخلص من مواهب الحق لهذه الأمة. فما حدثنا شيخنا ضياء الدين إملاء يقول بسنده عن أن عيسى بن مريم عليه السلام، عبد الرحمن بن زيد عن أبي أن عيسى بن مريم عليه السلام قال ربي أنبئني عن هذه الأمة المرحومة، قال أمة محمد عليه الصلاة والسلام علماء أخفياء حلماء كأنهم أنبياء يرضون مني بالقليل من العطاء وأرضى منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله. يا عيسى هم أكثر سكان الجنة، نحن في الأمم كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود، ولكن أكثر سكان الجنة منا، الثلثين من سكان الجنة منا والثلث الباقي الأمم بواسطة واحد كريم عند ربكم اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأدخلهم الجنة بلا إله الله. يا عيسى هم أكثر سكان الجنة لأنها لم تذل ألسن قوم قط بلا إله إلا الله كما ذلت ألسنتهم لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. ولم تذل رقاب قوم قط بالسجود كما ذلت رقابهم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن هذه الآية مكتوبة في التوراة، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وحرزا للمؤمنين وكنزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى تقام به الملة المعوجة بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا مثل آل بدر وآل أحد ومن بقي بعده صلى الله عليه وسلم أنار الله بهم الوجود. فلا يزال العبد في خلوته يردد هذه الكلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله على لسانه مع مواطأة القلب حتى تصير الكلمة متأصلة في القلب مزيلة لحديث النفس، ينوب معناها في القلب عن كل حديث النفس لا إله إلا الله. فإذا استولت الكلمة وسهلت على لسانه يتشربها القلب، لو سكت اللسان لم يسكت القلب، ثم تتجوهر في القلب وبتجوهرها يستكن نور اليقين في القلب، حتى إذا ذهبت صورة الكلمة من اللسان والقلب لا يزال نورها لتجوهرها، ويتحد الذكر مع رؤية عظمة المذكور سبحانه وتعالى، ويصير الذكر حينئذ ذكر الذات، وهو هذا الذكر هو المشاهدة والمكاشفة والمعين عن ذكر الذات بتجوهر نور الذكر، وهذا هو المقصود الأقصى من الخلوة لا إله إلا الله. ولهذا قالوا أكثر لا إله إلا الله أكثر لا إله إلا الله أكثر لا إله إلا الله حتى تصير كلك لا إله إلا الله، ما تصير أنت كلك لا إله إلا الله. ولذا لما أكثر منها بعض العارفين وامتلأ بها باطنه وظاهره وصار ما يقدر هو يمشي إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهو يأكل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لسانه ما عاد قلبه، لسانه تغلبه، لسانه ألفتها وأنست بها، ما عاد تفطر صارت أنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فصار الثري لما يدخل إلى الخلاء لقضى الحاجة يقول هذا الموضع غير لايق يذكر لا إله إلا الله بلساني، ما عاد لا يخرج لسان يعض عليه مدة حتى يخرج من الخلاء، يقول فتك الحين رخصة يكفي القلب ما دمت في حل ما هو نشري ما هو نظيف، ويخرج ما مقول معه يضغط عليها يعضها من شان تمسك ولا ما تمتزق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هؤلاء أهل لا إله إلا الله. الله يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم، يقول صلى الله عليه وسلم قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم، ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم. ما يجي وقت القبر إلا وهو في حالة عجيبة. لا إله إلا الله، الله يجعلنا من خواص أهلها، من كمل أهلها يا أرحم الراحمين. لو وضعت السماوات السبع والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله. اللهم احينا عليها وأمتنا عليها. شنا وبعضهم يحتاج منه المريد إلى تخفيف المعنى فيعطيه الاسم الحق تبارك وتعالى المجرد الله الله الله، يأمره بتكريره الله الله الله الله حتى يمتلئ كله بتعظيم الله الله، ولا يخطر على باله إلا الله الله الله الله، ولا يحدث نفسه إلا بالله الله الله الله. بذكر اسم ربك، واسم ربك إيش؟ إيش اسم ربك؟ الله. أذكر اسم ربك بكرة أصيلا. قال وقد يحصل هذا من الخلوة لا بذكر الكلمة بل بتلاوة القرآن إذا أكثر من التلاوة، واجتهد في مواطأة القلب مع اللسان حتى تجري التلاوة على اللسان ومعنى الكلام قائما مقام حديث النفس، فيدخل على العبد سهولة في التلاوة والصلاة، ويتنور الباطن بتلك السهولة في التلاوة والصلاة، ويتجوهر نور الكلام في القلب، ويعرف معنى قول سيدنا جعفر الصادق إن الله تجلى لعباده في كلامه. قال ويتجوهر نور الكلام في القلب، ويكون منه أيضا ذكر الذات، ويجتمع نور الكلام في القلب مع مطالعة عظمة المتكلم سبحانه وتعالى. ودون هذه الموهبة ما يفتح الله على العبد من العلوم الإلهامية اللدنية، وإلى حين بلوغ العبد هذا المبلغ من حقيقة الذكر والتلاوة إذا صفى باطنه قد يغيب في الذكر من كمال أنسه وحلاوة ذكره حتى يلتحق في غيبته في الذكر بالنائم، وقد تتجلى له الحقائق في لبسة الخيال أولا كما تنكشف الحقائق للنائم في لبسة الخيال، كمن رأى في المنام النقة الحية يقول له المعبر تظفر بالعدو، تظفر بالعدو كشف كشفه الحق تعالى به، وهذا الظفر روح مجرد صاغ ملك الرؤيا جسدا لهذا الروح من خيال الحية، فالروح الذي هو كشف الظفر أخبار الحق، ولبسة الخيال الذي هو بمثابة الجسد مثال انبعث من نفس الرأي في المنام من استصحاب القوة الوهمية والخيالية في اليقظة، فتؤلف روح كشف الظفر مع جسد مثال الحية، فافتقر إلى التعبير. وهكذا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي، جاء أبوه وأمه و13 إخوانه، 11 إخوانه وسجدوا له، قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل وقد جعلها ربي حقا قد أحسن بي، فتاتي في مثال. لما كان سيدنا يعقوب كالشمس وكالقمر من أم يوسف، وكذلك كان إيش أخوته كالكواكب، رأى هذه الرؤيا ورأى وعلم سيدنا يعقوب أنها علامة إكرام له وتمجيد خاص، فقالوا لا تقصص رؤياك على إخوتك في كده كده، لأنهم في وقت تحسس، حتى جاءوا بعد ذلك وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وجاء بعضهم عند الإمام بن سيرين المشهور بتعبيره، قال رأي رأى عيش رأى، قال يفتح البيضة ويأخذ الأبيض حقه ويترك الأصفر، قال من الرأي؟ قال واحد أرسل لي، قال لا ما أخبر حتى يأتي الرأي بتأويل هذه الرؤيا، هذا تأويل مهم لابد يكون الرأي موجود، قال أنا، قال ممكن ما هو أنت، قال أنا، هل تعرفك هو أنت؟ قال أنا، قال ادعو الشرطة أقول له هذا نباش قبور يخرج الأكفان حق الموت. قال استغفر الله، قال تاب على يده، قال تتوب، قال نعم. قال أنا، قال هذا مثال القبر، قال تفتحه وتخرج الأبيض الكفن وتخلي الأصفر باقي. فاهتدى إلى الرؤيا ومعناها من مكان بعيد وتفسير. وهكذا هذه المخاطبات، مخاطبات كلها إلهية، ولكن في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد أكثر ما الناس ما يفقهون ولا يعلمون، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. معرضون لا إله إلا الله. قال إذا لو كوشف بالحقيقة التي يروح الظفر من غير هذا المثال بمثابة الجسد محتاج إلى التعبير، فكان يرى الظفر ويصح الظفر، ولكن هذا مقام عال، والمبادئ من الحق بصريح الحق نادرة لخواص، قد يتجرد الخيال باستصحاب الخيال والوهم من اليقظة في المنام من غير حقيقة، فيكون المنام مضغاث أحلام لا يعبر. وقد يتجرد لصاحب الخلوة خيال منبعث من ذاته من غير أن يكون وعاء لحقيقة، فلا يبنى على ذلك ولا يلتفت إليه، فليس ذلك واقعة وإنما هو خيال. ومن ذلك خيال الإنسان في تفكيره، كلما أكثر التفكير في شيء يرى ما يناسبه، يرى ما، وربما بردت له صورة حتى في اليقظة من ناثر فكره. نعم، قال: فأما إذا غاب الصادق في ذكره لله تعالى حتى يغيب عن المحسوس، بحيث لو دخل عليه داخل الناس لا يعلم به لغيبته في الذكر، فعند ذلك قد ينبعث في الابتداء من نفسه مثال وخيال ينفخ فيه روح الكشف، فإذا عاد من غيبته فإما أن يأتيه تفسيره من باطن موهبة من الله، وإما أن يفسر له شيخه كما يعبر المعبر المنام، وذلك ويكون ذلك واقع لأنه كشف حقيقة في لبسة مثال. وشرط صحة الواقعة الإخلاص في الذكر أولا، ثم الاستغراق في الذكر ثانيا، وعلامة ذلك الزهد في الدنيا وملازمة التقوى، لأن الله تعالى جعله بما يكاشف به في واقعة مورد الحكمة، والحكمة تحكم بالزهد والتقوى، والله أعلم. الله يكرمنا وإياكم، يا معطي العطايا، يا مانح الهبات والهدايا، يا واهب المزايا، يا رب ما يخيبنا الله إن شاء الله، بنظر الله وعنايته وتوفيقه وتأييده وتسديده وصلاح الشأن كله لنا ولكم الأمة أجمعين، دفع البلاء عنا وعنكم وعن أهل إلى الله والخدمة بسم الله راضى عنا في لطف وعافية، اللهم صل وسلم.